الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: الاسم الثاني والثالث الزور واللغو. من أسماء إيش؟ الغنى. الغنى. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن الحنفية: الزور هاهنا الغناء. وقاله ليت عن مجاهد، وقال الكلبي: لا يحضرون مجالس الباطل. واللغو في اللغة كل ما يلغى ويطرح، والمعنى لا يحضرون مجالس الباطل. وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. ويدخل في هذا أعياد المشركين كما فسرها به السلف. والغناء وأنواع الباطل كلها. بسم الله عليك. قال الزجاج: لا يجالسون أهل المعاصي ولا يمالئونهم عليها. ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو، لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله. وقد روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر بلهو فأعرض عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصبح ابن مسعود لكريما. وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وهذه الآية إن كان سبب نزولها خاصا فمعناها عام، متناول لكل من سمع لغوا فأعرض عنه وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وتأمل كيف قال سبحانه: لا يشهدون الزور، ولم يقل بالزور، لأن يشهدون بمعنى يحضرون، فمدحهم على ترك حضور مدحهم. لأن يشهدون بمعنى يحضرون، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور، فكيف بالتكلم به وفعله؟ والغناء من أعظم الزور. والزور يقال على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسها، كما في حديث: على كل ما مال عن الحق. من الزور هو الميل عن الحق، ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كف ذات اليمين، وإذا غربت تقلب عن ذات الشمال. فهو ميل عن الحق بكل معانيه. وقوله تعالى في صفة عباد الرحمن: لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون مجالس الباطل، يشمل كل باطل، سواء كان الأغاني أو المعازف أو الغيبة أو النميمة أو البحث أو السحر أو الكهانة، كل باطل ما يحضر المجالس. هذا الذي عليه أهل الحق، لا يشهدون الزور، كل ما هو باطل لا يشهدونه. يدخل في هذا اللي يسمونه اليانصيب، يسمونه القمار، واللي يسمونه الشطرنج، كل هذا يحضرونه لأنه باطل. كل ما مال عن الحق ما لهم حاجة فيه، لأنه يضرهم، ينقص إيمانهم، لأنه يسبب العداوة والبغضة بينهم، لأنه يثبطهم عن الحق وعن الطاعة. أما الشهادة بالزور فيه شهادة بالباطل عند القاضي، الإنسان يشهد أن هذا كذا وهو يكذب باطل. لكن لما قال لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرونه ولا يحضرون مجالسه، كل ما هو في معصية الله عز وجل فهو باطل. كل مواقع هالأشياء ينبغي أنها تهان وتغلق، وأهل النفاق لما ذهب مندوبه الذي كان يناوي الإسلام كتب إلى أصحابه، لما وصل الملك غسان كتب إلى أصحابه أن يجعلوا لكم مكانا تجتمعون فيه، تأتيكم رسلي وكتبي، وأخبرهم الملك غسان وعده أن يمده بما يعينه على باطله. اجتمع هؤلاء المنافقون وعرفوا أنهم لن يستطيعوا الاجتماع لهذا الباطل إلا في تحت مظلة موهمة، فمكروا وبنوا مسجد بدون استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فرغوا منه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن بنينا مسجد لذي العلة مريض وفي الليلة الشاتية ونحب أن تصلي لنا فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة تبوك، فقال إنا على سفر صغر وإن شاء الله إذا رجعت صليت لكم. هم يريدون الإذن الشرعي، يريدون الإذن الشرعي حتى يجتمعون خمس مرات في اليوم ولا يشك في اجتماعه، لأن المسجد ما ينقطع منها العبادة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. شوف كيف النفاق وشدته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القرآن الوحي ينزل يوميا ميتة قلوبهم، غاب عنهم أن الله تعالى يكشفهم، يكشف أسرارهم ويظهر أسرارهم. فلو نشاء لأريناكم فلعرفتم سماهم. فالطائفة التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما قالوا، قالوا ما رأينا مثلكم رأينا هؤلاء أرغب بطولا أكثر أكل ولا أجبن ألسنة ولا أكذب عند اللقاء. قاتلهم الله. يقولون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه، لكن يدل على اللؤم والخسة والحقارة والعقل. هؤلاء جماعة من المنافقين خارجين للجهاد في سبيل الله، لكن انظر عمل القلوب كيف يأثر في عمل البصائر. فيكون هذه المقالة فسمع أحد الصحابة قال كذبت يا عدو الله ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا القرآن قد سبق، فإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال يا رسول حديث الركب، تتحدث حديث الركب نقطع به على السفر، ما وجدت حديث ركب إلا هذا. مجرمون. ولهذا أجابهم الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كشفت أنفسكم وإنهم ما لهم إيمان. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بين الكافرين. انظر هذا فئة من المنافقين في غزوة تبوك، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية نفس الغزوة، تآمر اثنان وثلاثة على أنهم يتقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لظلمة الليل، فيكملون في مضيق بين جبلين، فإذا مرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ظهروا فجأة حتى أن الناقة تلقي بالنبي صلى الله عليه وسلم يهلك. وكشف الله ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه بأسماء بعض هؤلاء. الثالثة هي الأولى ذي التي بنت المسجد لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قافلة من تبوك، صار على مشارف المدينة طيبة الطيبة، نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. اللي حارب الله ورسوله هو هذا اللي كان يقال له كعب الراهب، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتد وانتكس قال: محمد ما يكتب الا ما اقول انا، لا انا اكتب لابي الوحي. فهذا هؤلاء جماعته. فامر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق هذا المكان المسجد، ونهاه ان يكون فيه ان يصلي فيه لانه ما استعد التقوى، ان يصلي في مسجد قباء الذي بناه هو صلى الله عليه وسلم اول مسجد، وفي مسجد حي صلى الله عليه وسلم الذي بناه في المدينه. هذه المساجد تستحق ان يصلي فيها، اما هذا ما يستحق، هذا وكر مكر كيد الإسلام وأهله. وهذا الذي تسمى اليوم الخلايا وتسمى كذا وتسمى كذا، وهي يفعلون ويجعلون مخيمات ويجعلون استراحات ويجعلون قصور أفراح للمكر بالإسلام وأهله. هذا من قبل عام 1400 ويوجد إلى درجة أنه صار منهم من يصنعون وليمة عرس في البر، هذه فعلها جماعة الجهمان، يزوج أحدهم ابنته للآخر ويدعون الخاصة والعامة في مكان في البر، وإذا انتهى الموضوع ذا وتفرق الناس عقد اجتماع. هذه تسمى عند أهل الشرع مساجد الضرار، وهذه تسمى الأوكار أوكار أهل الخيانة والغدر. وانظروا الطابع، إنه الطابع الشرعي ما هم أهل غنى ولا شيء، طبع الشرع مسجد. فإذا عرفت هذه الحوادث الثلاثة التي صارت في غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عز الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليش لتبوك؟ ليؤدب الروم، ليؤدب الروم، مو بيدفع، يؤدب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حد في السنة التاسعة التي فرض فيها الحج، أناب أبا بكر الصديق رضي الله عنه. والشيء بالشيء يذكر، ها؟ إيه ليش ما حج؟ لأمرين أو لأمور. الأمر الأول أن يتسامع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج عام قابل في حجة الوداع، حتى يتهيأ الناس من أصقاع الجزيرة لشهود مناسك الحج حتى يودعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيهم ويقيم لهم الحج ويبين لهم ما يحتاجون لبيان. هذا واحد. فيجتمع أكبر قدر ممكن من الناس لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفوزوا بشرف الصحبة والائتمام به في النسك. خذوا عني مناسككم فلا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والثالث يتعلق بالمناسك أيضا أن لا يحج العام مشرك، العام قابل لا يحج مشرك، فكيف يحج النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحج عراة وفي الحج مشركون؟ ما يصح، لا يطوف ببيت عالي ولا يحج العام مشرك. هذه ثلاثة متعلقة بالحج بس. واضح هذا؟ الرابع اللي هو يتعلق بغزوة تبوك، انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الروم تحذي خيلها لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر انه لا يحج هذا العام حتى لا يفاجئ المسلمين. والثاني انه يؤدبهم ويظهر عز الإسلام على الرغم أنه ولذلك ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مع شدة الأوضاع، شدة حر الصيف وشدة قلة ذات اليد من الصحابة رضي الله عنهم وبعد المسافة، بعد المسافة وأكبر عدو في تاريخ الإسلام، أكبر عدو الروم، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستعد لما يلزم وبقي هناك 20 يوم ينتظر الهجوم ما جاء. هذا عز الإسلام. وانكشفت أسرار المنافقين وحتك الله أسرارهم بما أنزل سورة براءة، سورة التوبة، ولذلك سميت إيش؟ الفاضحة، المقشقشة، اللي كذا كذا، لأن هتكت أسرار المنافقين، كشفت أسرارهم. وهذا يدل على قوة النفاق أمام قوة الحق. إذا وجد النفاق في مجتمع اعلم أن الحق فيه قوي، في سراء. ما عرف قوة النفاق مثل هذا. غزوة جهاد في سبيل، وخرج المنافقون مع المجاهدين للكيد والتآمر مع الروم وغيرهم، أحد بقي في المدينة ليحتك عورات المسلمين ويدبر المكائد حال غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد يتقدم عليه ليهلكه. شوف كيف. فمجالس الغناء، مجالس الغناء لا يحضرها إلا أخف الناس عقولا وأضعف الناس أمانة وأمير الناس الباطل وأسمع الناس لأعداء الأمة. هل نحن بحاجة لهذا؟ هذه ثغرات تفتح على الإسلام وأهله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء الزرع. وأقسم على أن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا إنها في الغناء وعلاج. ولذلك أفهم أئمة الفقه والدين في الإسلام على تكسير آلات الله وعلى تفريق أهل الله وعلى تعذيرهم وتأديبهم، لأنهم هم اللي هيئون المجالات والأماكن وكذا وكذا كذا لأعداء الإسلام ولزرع النفاق توزيع في المجتمع وإفساد الناس. فهو أكبر أو من أكبر مصائد الشيطان للناس ليضلهم عن سبيل الله تعالى ويصدهم عن هدى الله تعالى عن القرآن والبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعطون إكرام أو شيء ويعطون كذا وكذا وكذا وكذا أو يشهرون أو غير ذلك، لكن كثير من الناس ما يدري عن أبعاد هالأمور لأنهم ما اهتدوا بهدى الشرع. لو اهتدوا بهدى الشرع عرفوا هذه من أعظم أسباب ومجالات زرع النفاق وتعصيله في القلوب وإدخال الفساد على الناس وإدخال أهل الباطل، تمكين أهل الباطل والتغلغل في المجتمع المسلم. أهل الباطل النفاق، وأعظم النفاق اليوم وعبر التاريخ ما يوجد والله أعظم من نفاق الرافضة المجوس، وأعظم من نفاق الصوفية الاتحادية، وأجل من الإخوان المسلمين، أجل جنون هم الإخوان المسلمين. هؤلاء هم آلة هؤلاء، وهم اللي يفرون بحركة هؤلاء كالقدر يغلب. الثالوث هذا هو أخطر شيء على الإسلام، ولذلك كلهم أهل غنى وكلهم أهل نفاق وكلهم أهل كذب وكلهم أهل عداء للعقيدة الصحيحة وأهل طعن في أعيان من الصحابة رضي الله عنهم، أعيان الصحابة رضي الله عنهم، وطعن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا، لكن لا تستغربون من ابن القيم رحمه الله انه يؤلف هذا الكتاب في شأن هؤلاء المنافقين إغاثة الله تعالى، لأنه ذكر عدة حيل من مكر الشيطان التي يستخدم فيها جنوده لإضلال الناس عن الحق وإفساد القلوب وتفريق المجتمع وزرع الفتنة والتثبيط على الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. نعم. بسم الله. والزور يقال على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسها، كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من شعر يوصل به. يعني خذ فقط واحدة من أخلاق أهل الغنى، إنهم أقرب الناس لإفساد النساء، ما في غير أقرب منهم، يكفي هذا. يجتمع أعراض الناس أو يغرون الفساق والفجرة بالمردان، هل يمهن هذه؟ عجيبة. وهؤلاء يعظمون ويجلون وكذا وكذا وكذا وهم سفلة. العرب في جاهليتها ويتمدح بشعر الحرب وشعر الشجاعة وشعر الكرم وشعر كذا وشعر كذا، وهؤلاء يتغزلون بالنساء والغرام المحرم والعلاقات المشبوهة والإغراءات لإفساد العفاف يكرم هؤلاء. حتى أهل جاهلية في جاهلية ما عندهم هذا شيء الحرب شجاعة وشيء الكرم وشيء كذا. هذا اشتهر لها الشعر وصف الخيل وصف الأسلحة وصف كذا وصف كذا وصف كذا. وما يسمى القرير بإجماع بإجماع أهل الشعر العربي الصحيح أنه يستعمل كتمهيد تهية الأذان لسمع ما سيقال في القصيدة من مدح أشراف الناس ووجهاء الناس وقادة الناس وكذا وكذا وكذا. القرير يسمى يسمى الغزل من أجل هذا بس. واسمعوا أبيات بس أذكرها لكم بأدب مشرف رحمه الله يمدح أحد أئمة آل سعود. الإمام فيصل بن تركي أو عبد الله بن فيصل يقول: علامة تلوم في سلمى علامة وقد برح الفؤاد بها وهامة تكثر في الهوى العذري عذية ولو أنصفت لم تبدي الملامة فمن لمتيم تشام برقا تعلق هجعة هجر الملامة وإن هبت صب من أرض نجد عرف الريح منها والخزامة تصاب قلبه واحتز شوقا وحرك من ندامته الندامة تركنا أهلها ليلا فقالت من الآتي وأهلون نياما فقلت محبكم قد جاء ضيفا فلا تجف حبيبا مستهاما فقالت كيف زرت ودون وصلي حروب النار نارها تذكر ظلاما فقلت أما علمت أو أشعرت أو علمت بأن إمامنا أبدى الكمامة تبدل بالثياب جلود نمر وسل على أول الظلم الحسامة. انظر كيف هذا الأفضل يمدح الإمام لأنه استعد للحرب لإلزام الناس بالتوحيد والأخذ على أيدي خصوما للدعوة لبس جلد نمر وسل السيف وجهز السهم. أما علمت أو شعرت أنما إن إمامنا عبد الكمامة تبدل بالثياب جلود نمر وسل على أولي الظلم الحسامة. هذا الشهر موجود ديوان ابن مشرف رحمه الله كله في مدح الأئمة أسود التوحيد أسود التوحيد ما إجاب طبل وإجاب خرابيط يغري النساء والفساق بالمردان. لا عز عز الإسلام ونفسه قصيدة الحسان بان السعاد فقلبي يذم مثبول سيما في إثيهم لم يجدوا أكبوعهم على بيعتها. فالمقصود هذا الشيء هذا الغزل ما هو غزل يستحقر غزل كلام سفلة الناس وفيما يتعلق بالفروج والفواحش. نعم. فقال هذا الزور فالزور القول والفعل والمحل وأصل اللفظة من الميل ومنه الزور بالفتح ومنه الزور بالفتح ومنه زرت فلانا إذا ملت إليه وعدلت إليه. فالزور ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا. الاسم الرابع الباطل والباطل ضد الحق يراد به المعدوم الذي لا وجود له والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعة. ولا يأخذ أحد بباطل إلا وقد ترك مقابله من الحق. من اللي يجعل نفسه خادم لإبليس لأجل ترويج الباطل وإغفال الناس شغلهم عن الحق؟ هذا من جند إبليس. وجل تحدى إبليس، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني بغناك بزميل، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، اللي راكبين على مراكب واللي يمشوا على رجليهم، ترموهم برجال ذولا سفلة، هذول روس إبليس، أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان لهم. والمعنى لا تستطيع إلا بإذن الله الكوني الذي له الحكمة فيه منها أن يبين أهل الباطل ويبين علاقات بعضهم ببعض وأنهم جنود إبليس، كل واحد يعلن نفسه أنه من جنود إبليس. حتى يتميز أهل الباطل من أهل الحق، يظهرهم الله عز وجل على أسوأ أحواله. هذا كله هو الباطل، جميع مسمياته، كل ما خالف الحق هو باطل، كل من دعا إلى خلاف الحق هو يدعي الباطل. ولذلك بعض السلف لما جاء أحد وقال له إن فلان قال فيه كذا وكذا، يغتاب الغائب وينم يفرق بينه وبين السامع، قال أما وجد الشيطان رسولا غيره؟ فغيث من نفسك تصير رسولا للشيطان تفسد بيني وبين أخي. المهم أنه هذا لا بد يعرف، لا بد يعرف. احذروا جنود إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب الصحيح. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أخطر شيء التآمر على الإسلام وعلى التوحيد وعلى أهل التوحيد وعلى المنهج الصحيح، هذا هو أخطر شيء، هذا هو عمل المنافقين. فتآمر أناس من مشركي العرب مع اليهود من الواسطة السفلة المنافقون، ولهذا لما انتهت الأحزاب وضع النبي صلى الله عليه وسلم السلاح، جاء جبرائيل معه السلاح، وضعته السلاح؟ قال نعم، قال والله ما وضع السلاح، وأشار إلى قريظة وشو بجراحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم العصر ما في بني قريظة، تأديبهم ليش؟ لسعايتهم أيام الأحزاب. هكذا هذا دليل على التعامل بين أهل الشرك وبين أهل اليهود والنصارى وبين المنافقين، والمنافقون هم الروافض وهم الإخوان، هم هؤلاء وشعبهم وطوائفهم المسميات المختلفة، سمهم الحوثيين، سمهم يوكو حرام، سمهم الدواعش، سمهم التكفير والهجرة، سمهم ماشي جماعة الإسلاميين، جماعة الجهاد، كل هؤلاء كلها على خدم. وإذا أردت أنك تعرف أين موقع الاتحاد الإسلامي، ها تظنونه في مكة ولا في المدينة؟ يعني في أحمال الكفر، عند الكفار ويصرحونهم انهم هم اللي صالحين لهم، عصابة الإجرام وشدة العفاق. ويصطلون من أبناء المسلمين من فيه غفلة، من فيه قلبه مرض، من له هوى، من فيه طمع دنيا، ويجمعونها. ولهم أفانين في المكر والحيل لخداع الناس وإيقاعهم في النفاق والإلحاد والزندقة. وإذا بغيت تعرف أصل ثورة إيران، كيف الخميني منين جاء؟ جاء من فرنسا. ولن تكلم أحد وزراء العدل في تلك الدول أول شيء، التقى وبعدين طار الطيارة جاء إيران. هذا جاي الإسلام، ذا جاي بكيد الإسلام واحد الإسلام. وأول من راح يصرف هذا إخوان من جميع مناطق بلاد العرب والإسلام، هم أول من راح يهنيه بتتويج أهل الكفر والعدلة. وهل قائم ذا خليفة ولا انتبهوا لهذا. ولا كل هذا الجمال تزعم انه في جهاد كذا، كلها تزار هناك مثل الريموت، وإذا ضاقت عليهم المدن آوهم. حتى يبيعون بهم ويشربهم من المحافل الدولية فقط، ما هو كرام لهم، لا، ليؤهلوهم مرة أخرى إن قدروا، وإلا باعوهم وشروا مصالح دنيا. يحذر هؤلاء. ولا فرقة واحدة، فرقة واحدة من هالفرق غير جهادية ينطبق عليها وصف الجهاد الشرعي. أول وصف أن يكون تحت ولاية عامة تجب طاعتها في غير معصية الله. وثاني وصف يكون بأهلها قدرة على نشر الإسلام ومواجهة الكفار. وثالث أنه ما يترتب على جهادها مفسدة أرضك. هؤلاء ما عرفوا إلا بإسقاط الولايات وجلب شذاذ الآفاق من مختلف الأرض إلى بلاد الإسلام. قطاع الطرق وعصابة الإجرام وتجار مخدرات وتجار الأسلحة كلهم يجمعون اسم الجهاد. ولا تعجبون انه يوجد خطباء وغير هذا من هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسري به راى اقواما تقرض شفاههم بمقاليض من نار. قال من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء خطباء امتي الذين يقولون ما لا يفعلون. لابد يفهم هذا. ولهذا شعارهم الاناشيد والاغاني والمعازف وغيرها وغيرها، هذا يتفق عليه كل هؤلاء، كل الطواغيت تتفق عليها، عزف واشعار اناشيد يسمونها عند الصوفيه، وتآمر على الاسلام واهله، واجتماعات مشبوهة وعلاقات مشبوهة، وتدمير وتخريب وتفكير وتغرير بالسفهاء المسلمين ضعفاء العقول منهم المغفلين. واللي ما يعرف عدوه أصلا حريا يقع صيدا للعدو. يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وقلت اسألوا عن الشر مخافة أن أقع فيه. كلهم يحرفون الكلم عن مواضعه، كلهم يطعنون في السلف الصالح، وكلهم يقرون شرك القبور، وكلهم يتآمرون مع أعداء الإسلام على أن الأوسط. ولذلك مثل ما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبنون ما شاء الله ثم يسقط البناء على رؤوسهم هم ويهلكون يكشف الله أسرارهم. هؤلاء يظهرون، وأما القاعدة فالقاعدة جزاؤهم عند الله الذين يهيجون الناس ويهيئونهم للفتنة والشر وهم بين الفنادق وبين الاستراحات وبين الأموال وبين الأمور هذه، فهم صنف عن الخوارج، صنف المجانين يتصرفون تصرفات طائشة ولا يفكر في عواقبها، وصنف القاعدة هم اللي ينظرون وينفعونهم ويغرونهم ويلمعونهم ويدلونهم على عورات المسلمين وعلى الحيل والمكر. كلهم مذهبهم اللي مؤسس عبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي، هو الذي أسس هذا مذهب النفاق والخروج على الولاة والخروج على العلماء والخروج على دين الإسلام. ثم دخل منه الروافض المجوس بالتشفي من أهل الإسلام ومن العرب، ثم لما ضغط عليهم من قبل أبي جعفر المنصور رحمه الله ومن بعد من عمر بن عباس تقمص التصوف والفلسفة وإخوان الصفا وغيرها الرموز والإشارات، وكل هذه الطوائف يجمع أمرها في البلاد الهادئة مثل دول الخليج. هذا العنوان، عنوانهم علنية الدعوة وسرية التنظيم، في البلدان الأخرى علنية الجهاد وسرية التنظيم كذا بس. فهمتم هذا؟ وكلهم يتعلقون بالقرآن العظيم مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يتأولون على غير تأويله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. تقرؤون القرآن وتعجبون بالألحان منافقون، تجمعون بين القرآن وألحان الغناء مزمور الشيطان، فجهادهم جهاد فتنة بكل ما تحمل كلمة من معنى. والآن كلهم انكشفوا، لكن الثوب الجديد اللي سيلبسونه في المستقبل والخطط الأخرى هي اللي يحتاج الإنسان يكون على علم بها. ولا الفتن إذا أقبلت فتنة الناس ولا يعرفها إلا خواص الناس اللي هم أهل السنة والجماعة، هم اللي يهديهم الله وينور بصائرهم ويكشفونها ويعرفونها من قبل أول ما تقبل، يحذرون منها ولا يثبت إلا كلامه ولا يقع في الواقع إلا منهجه. ثم تنكشف قد لطمت الناس وذهبت، ترجع من جديد بثوب جديد وتلطمهم مرة أخرى. ويستعملون لها السلاح الناعم الغنى وسلاح التفجير والتخريب، كل هذا السلاح يستعملون. أحد طواغيت الباطنية من مكره الكبار أنه مسؤول كبير في الدولة، وجاء بمجمرة مبخرة يحملها بضعة رجال، وضع فيها النار ووضع عليها البخور وأدخلها في الكعبة البيت الحرام شرفها حتى يطوف الناس بها من وراء، ويطوف هو يقول يا بيت عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك السدود وإنني قسم إليك مع السدود لأميلك. هذا ما فعل المشركون، حتى المشركون ما فعل، المشركون يعظمون البيت، وهذا يفعلونها اللي ينتسبوا للإسلام. المكر الكبار يجعل النار في الجوف الكعبة، هذا صار في زمن الدولة العباسية من الباطنية. حاول خلاصة وتجدون مقارب هالكيد وهالرسائل والشفرات ورسائل أخوان الصفاء، تجدون منها موضوع الأغاني وموضوع كذا وكذا وكذا وكذا. وإعلان له غير كان المكر، يتآمرون بالتآمر الناعم والتآمر الخشن، كل الواحد يعني هذا التآمر على الإسلام وعلى الإسلام، كل يدخلون عليه بحيلة يخدعونه بها، يخدعون الأغنياء والوجهاء والأمراء وغيرهم بالأغاني والسمر والسحر وكذا وكذا وكذا وكذا، ما يجري في الليل، ويخدعون الآخرين بأخذ أموالهم وجمعها باسم الجهاد وكذا وكذا، ويخدعون الشباب تهيئتهم وتجنيدهم للفتنة والشر، وأنهم يتقربون إلى الله بقتل آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم. عرفت ما حصل في الجزيرة العرب هذا، أنه يتقرب إلى الله بقتل أبيه وأمه وأخيه، اشتردي منهم خالص. لو كان في غير جزيرة العرب كان يقال هذا جهل وهذه عجمة سوء فهم، لكن هذا يعد هذا من الجهاد وقربه إلى الله عز وجل. كل وسيلة توصل لغرضهم يتخذونها، ويكفيكم أنهم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا مع المنافقين في الأحزان وطعنوا في بيت النبوة والقرآن ينزل، اللي طعن والقرآن ينزل واشتخاف درجوا منها، ما خاف أن القرآن يكشف، وإذا كشفهم الله عليهم. إن الذين جاءوا بك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل منهم مكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منه له عذاب العظيم. فانظر أرسل اليهود مندوبين منهم إلى قبائل العرب يهيجونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل مندوبين منهم إلى الملوك المجاورين يسندون هؤلاء السفلة المنافقين. هو التاريخ نفسه، هو نفسه يستعملون الوسيلة النائمة، يستعملون الوسيلة الخشنة، يستعملون الأغراب بالماء، يستعملون التزلف بالمناصب وغيره وغيره. ما عندهم شيء، ما يخافون الله. قاسي يقول وإذا قيل لهم اسجدوا قالوا إنما نحن مسلمون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء. هذا اقرأوا سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة التوبة، سورة الأنفال، سورة المنافقون، سورة النبي صلى الله عليه وسلم محمد والفتح، كل هذه المنافقين كلها تكشف المؤامرات والحيل والأساليب اللي يفعلونها النائم والخشن، وتكشف علاقتهم بأشر الخلق. منهم أشر الخلق اليهود والأشر، لتجدن أشد الناس عداوة للإسلام من اليهود والأشر. والثالث مستشرق النصارى الملاحدة، ولا دخل اليهود، ما دخل التتار ولا الصليبيون بلاد الإسلام إلا على ظهور الرافضة في العراق وفي الشام. انظر اليوم نفسه هم حمير هؤلاء. ولا دخل اليمن إلا على ظهوره نفسه. هؤلاء هم مطايا اليهود والذين أشركوا والمجوس. ومنافق السنة هم هؤلاء، إما الإخوان ولا الصوفية. المسلمون إذا ما عرفوا أعداءهم وحذروهم وقفوهم عند حدهم لن يتركوا ملكا قائما، وهم يقدرون والله لن يكتروا يتركوا ملكا قائما. انظروهم الآن في اليمن كيف يفشون جهود التحالف، الإخوان إخوان الشياطين، إخوان اليهود والنصارى. هم على الخص لأهل البلد، لأهل اليمن أشد فك فيهم من أعدائهم. نعم بسم الله عليك. فمن الأول قول الموحد كل إله سوى الله، كل إله سوى الله باطل. ومن الثاني قول السحر باطل والكفر باطل. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل إما معدوم لا وجود له، وإما موجود لا نفع له. فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي كله من النوع الثاني. قال ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد أنه سمع عبيد الله يقول للقاسم بن محمد كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم هو باطل. فقال قد عرفت أنه باطل، فكيف ترى فيه؟

أولها سعد اللي سمى سعد الذابح، هذا النجم اللي الآن انتهى، وهو أشد النجوم ذي في البرد في أول النهار خاصة، ويكون الهوى مع شيء من الغبار معروفة، يكون الهوى من جهة مطلع الشمس ما يستفاد من المجلس اللي الناس يريدون التشمس فيه لأنه بارد جدا، يصير مقابل للجالسين ينثرون الشمس. هذه ميزة الأيام. فسعد الذابح ثم سعد البلع ثم سعد السعود ثم سعد الأخري، كل نجم واحد منها 12 يوم وثلثين يوم، ويعرفون الناس ما يزرع فيها، ما يناسب الزرع وما لا لا يناسب، ولهم يعني فنون في هذا، وتلقيح الأشجار وتلقيح البهائم وغير ذلك. فجعل الله عز وجل النجوم علامات يهتدي بها أهل الأشجار والسفار، ويهتدي بها أهل البهائم والمزارع، أهل اللؤلؤ في البحار، كلها معروف بالتجربة ويتكرر سنويا نفسه إلى درجة التوقيت نفسه. التوقيت ترى مبني على هذا نفسه، على التوقيت الشمسي. نعم. الله عليكم. وخيرها قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر، ولذلك ما فيه دقة التوقيت، يصير فيه أحيانا خلل على التوقيت الشمس. نحن متعبدون بالآيات البينات الظاهرات، طلوع الفجر وطلوع الشمس وغروب الشمس، هذه تعبدنا الله بالصيام والمناسك والصلاة وغيره وغيره، يأتي الخلل من جهة استعمال تقويم الأمور الشرعية مبني على الاعتماد على توقيت الشمس وغيره من غير أهل الاختصاص شرعا. لذلك إذا اجتمع أهل الشرع وأهل هذا حصل مقاربة، وإذا انفرد أحدهم حصل خطأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. وخيرها قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيين فيه رحمه الله تعالى ذكره إن القمر يقارن في كل فترة نجم من هذه النجوم، يعرفون وقته، يعرفون ما يصير في هذا الوقت من يدل عليه، متى يوردون البهائم على الماء، متى يكون الربيع في عزه عادة، يقولون قران خامس ربيع طامس، قران كذا سابع مجيع وشابع، قران فلان كذا كذا، إذا اقترن القمر بنجم من هذه النجوم المعروفة 28، كل شيء يكون له علامة تعرف مصالح الناس في الأرض، الزراعة والحصاد والجذاب والتلقيح البهاء وتلقيح الزروع وتلقيح الأشجار وتلقيح كذا كذا كذا وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. ورخص في تعلم المنازل أحمد رحمه الله وإسحاق رحمه الله جميعا، وعن ابن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. من هو ابن موسى تعرفه؟ أبي موسى. أبو موسى ركز. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان رحمهم الله تعالى في صحيحه. فيه مسائل. نعم. أقرأ الفوائد. قلتم حفظكم الله: الفائدة الأولى التنجيم لغة هو الحرز والحدس الحدس والحدس أي الظن والتخمين بما يعتقد المنجم في النجوم من تأثير. واصطلاحا هو الاستدلال بالنجوم والأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الفائدة الثانية لما كان التنجيم منه ما هو الشرك أكبر ينافي التوحيد، ومنه ما هو شرك أصغر ينقص كماله الواجب، ومنه ما هو مباح ينتفع به. أدخل المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين ما يمنع منه وما يشرع. ما يمنع أحسن الله إليك ما يمنع منه وما يشرع، وليحذر من الممنوع لخطره وعظم ضرره. الفائدة الثالثة التنجيم نوعان، أحدهما علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. يقول العرب إذا ظهر سعد السعود ذاب كل جمود واخضر كل عود وكره في الشمس القعود. إذا ظهر سعد الأخبية دهنت الأسقية وخلت من الناس الأبنية وكذا، تعرف العرب معايشتها لهذا الأمور المباحة. حتى الغواص في البحر الذين يبحثون عن الدر يعرفون وقت وجود الدر، يعرفون مظانة في البحر التجربة، مثل يبحثون عن الكماء في البر نفسه متى يوجد الكماء، ما هو من أي مطر، لازم مطر وسد ولوه بالرشاش المحوري حتى يخرج الكماء. إن العرق في الأرض فهم يعرفون حكم تجربتهم وصنعتهم وصنعة أهلهم توارد هذه المهنة. نعم صلى الله عليكم. الفائدة الثالثة التنجيم نوعان، أحدهما علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وذلك مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك الأكبر لما فيه من نسبة الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله عز وجل. إذا النجوم النفائل والنحيل أسباب أو مستقلة في الحوادث والأشياء، هذا كذب دعاوى باطلة. نعم صلى الله عليه وسلم. وما فيه من ادعاء مشاركة الله عز وجل في علم الغيب وهو من أعظم خصائصه سبحانه وتعالى، وهذا من التحكم على الغيب وتعاطي العلم الذي قد استأثر الله عز وجل بعلمه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان رحمهم الله تعالى. الثاني علم التسيير وهو ما يدرك بطريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة وغيرها ومواقيت الصلاة الصيام والحج وآجال البيوع والعدد. العدد عدد النساء يعني أحسن الله يعني. الطلاق والوفاة والحيض وغير ذلك. نعم أحسن الله يعني. وآجال البيوع والعدد وإبان البذور وغرس الأشجار وقطع ما يحتاج إلى قطع وغيره، فيهتدى به إلى ما ينفع ولا يدعى به علم الغيب. وهذا ولا يدعى به علم الغيب، وهذا جائز أو واجب لما يترتب عليه من المصالح الشرعية والدنيوية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإيانا ذلك ليفرق بينه وبين تنجيم أهل الجاهلية. الفائدة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة إلى آخر ونحوه من نصوص الوعيد، أحسن ما يقال فيه عند أهل الحق: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة ومات عليه صاحبه من غير توبة فإنه يرجع فيه إلى مشيئة الله عز وجل، فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله ورحمته سبحانه وتعالى. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للحاضرين والمستمعين، أحسن الله إليكم. قال ابن الدارمي رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى لزق جزع، فأتاه رجل رومي فقال: أصنع لك منبرا تخطب عليه. فصنع له منبرا هذا الذي ترون. قال: فلما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حن الجزع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكن، فأمر به أن يحفر له ويدفن. قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصعق قال: سمعت الحسن رحمه الله يقول: لما أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة ويحدث الناس، فكثروا حوله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، فقال: ابنوا لي شيئا أرتفع عليه. قالوا: كيف يا نبي الله؟ قال: عريش كعريش موسى. فلما أن بنوا له قال الحسن: حنت والله الخشبة. قال الحسن: سبحان الله، هل تبتغى قلوب قوم سمعوا؟ قال أبو محمد: يعني هذا. أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار. هذا الكلام ما له علاقة في المنبر، هذا كلام في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمرة، فإن ثابت في الصحيحين وغيرهما إن النبي جاء إلى أرض لأيتام من الأنصار وقال: ثامنوني أرضكم. قالوا: والله لا نأخذ ثمنا إلا من الله، نطلب ثمنا إلا من الله. كانت يعني مباني قديمة خرب وفيها نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرب الذي قد سويت، وكان فيه بعد قبور ونبشت ونقلت، وأمر بالنخيل وقطعت، ثم بعد ذلك جعل جذوع النخيل هي الأعمدة، وأدار الموقع ببناء سور قصير حتى أنه يصان من دخول البهائم وغيرها، وجعل السقف من جريد النخل الخشب، خشب الغابة وجريد النخل. قال: عريش كعريش أخي موسى لما ذهب إلى مدينة، فقط يعني أنه ما تستحق الدنيا العمارة والتفاخر فيها وكذا وكذا، أهم شيء ما يقي من الشمس ويقي من البرد وغيره. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جدد بناء النبي صلى الله عليه وسلم أرشد اللي يشرف على البناء أنه يكن الناس من البرد ومن الحر، وأنه لا يحمر ولا يصفر بالألوان. نعم، أحسن الله عليك. قال: أخبرنا الحجاج بن منهال. الجذع واحد من هذه جذور النخل هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليه لما كثر الناس، ثم احتاج إلى المنبر أنه يصنع على هيئة خاصة له درج، ولذا كان صلى الله عليه وسلم لكثرة الناس في حال القيام في الصلاة يقف على درج المنبر وظهر للناس ووجه القبلة حتى يروه لكثرة تلا المسجد، وإذا أراد الركوع والسجود رجع القهقرة خطوتين أو ثلاث حتى يسجد على نعم. ها؟ أعد الكلام. أحسن الله عليك. قال الحسن: سبحان الله، هل تبتغى قلوب قوم سمعوا؟ قال أبو محمد: يعني هذا، يعني كيف أن ثبتت وهم يسمعون حنين الجب لما حجره النبي صلى الله عليه وسلم، إن من آيات الله العجيبة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار. في هذا بعد صحة النقل يراجع إيمان، لأن الشجر انقاد للنبي صلى الله عليه وسلم والحصى نطق بالتسبيح عند النبي والطعام نطق، وهكذا آيات دلائل على نبوة صلى الله عليه وسلم وعلى تأييد الله تعالى له. نعم. أحسن الله عليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع فاحتضنه فسكن وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. الله. قال أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بمثله. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: حنت الخشبة التي كان يقوم عندها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ووضع يده عليها فسكنت. قال وأخبرنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثوب حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال: أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. باب ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم في بركة طعامه. طيب ليش أمر به أن يدفن؟ لأنه حتى لا يغلى فيه، ولأنه بالدفن تأكله الأرض، بالدفن تأكله الأرض، هذا يعني ما فيها الآثار، ما فيها اختلاف، لأنه يكون الذي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم جذع شرف من طرفاء الغابة، المدينة غابة بأشجار ضخمة، يكون هذا من جذع الشجر، ويكون اللي يستند إليه جذع نخلة قدر قصير منه قبل المنبر. نعم. سم إيه هو أولى من الحرق، ولذلك ينص الفقهاء على الدفن ما ينص على الحرق، لأنه الحرق ما يذهب الحروق، أنا رأيت هذا ما يذهب الحروق لكنه يتفتت الورق، يكون فيه مجال لامتهان حروف القرآن. لا اسمع ما يبقى لو تأخذ قطعة محروقة تنظر الكتابة موجودة فيه. أنا يعني جربتها فهو على أولى الدفن أنه يوضع في كيس ودفن ويعود فن. نعم. وإذا صار محروق تفتت الأوراق المحترقة طارت في الهواء وفيها كلمات بما فيها نفض جلالة وفيها غيره ما يصلح تطير في الهواء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتابه عمدة الأحكام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطرى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. يستضيئون بها. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. خطب صلى الله عليه وسلم الناس يوم الفتح، فتح مكة، وبين لهم أن الله حرم بيع الخمر لأنها خبيثة وبيعها إعانة على شربها. فالله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. والخمر تعاونهم على الإثم والعدوان والجناية على الشرع والنفس. نعم. صلى الله عليكم. والخمر نفسها ملعونة أي مذمومة وقبيحة ومنكرة، فيجب الحذر من هذا الشراب الخبيث الذي يغتال العقول ويسبب الوقوع في أنواع من الشرور بفساد العقل. وكل ما أسكر فهو خمر، من أنواع المشارب والمآكل الحشيشة والحبوب المسكرة وأنواع الأشربة التي تغير العقل، كلها تسمى خمرا. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهكذا الميتة حرم الله بيعها لأنها خبيثة نجسة لا يجوز أكلها. وأما السمك والجراد فكل منهما يباع حيا وميتا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والحوت، والدمان الكبد والطحال. والخنزير كذلك، وهذا هو النوع الثالث. فالخنازير محرم بيعها وأكلها لقبثها فلا تؤكل ولا تباع. والأصنام والصور لا تباع. وهي أيضا فيها شحم كثير أكثر من لحم، لكنها ما فيها خير. نعم. صلى الله عليكم. والأصنام والصور لا تباع لأنها تشبيه بخلق الله ومضاهاة لخلق الله، ولأنها إنها خبيثة معنى ما تغار على أنثى الخنزير. نعم. فمخالطتها تؤثر ضعف الغيره لو ما أكله، ولهذا أمر بقتلها ما أمر بتربيتها، بقتلها. نعم. صلى الله عليكم. ولأن والصور والأصنام والصور لا تباع لأنها تشبيه بخلق الله ومضاهاة لخلق الله، ولأنها من أسباب الشرك. فإن وجود الأصنام والصور في البيوت والمنازل من أسباب الشرك، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين كالملوك والرؤساء وذوي المال. طيب، و إلى من حنطت؟ وش تقول أنت يا شيخ؟ إذا حنطت الصور الحيوانات يعني يجوز اقتناء الميتات في البيوت؟ لا يجوز. انتبهوا. نعم. صلى الله عليكم. وذوي المال والعلماء وأشباههم من يجوز بيع الميتة؟ لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم وأشباههم ممن يعظم، فإن المشركين كانوا في غابر الأزمان يعبدون صور ملوكهم ومعظميهم وهكذا من بعدهم تبعهم في ذلك إلى يومنا هذا، فلهذا حرم الله بيع الأصنام كلها سواء أكانت على صور الحيوانات أم بني آدم أم الطيور أم غير ذلك، لأن بيعها وسيلة إلى شر كثير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، وفي اللفظ الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فلا يجوز بيع الصور لا النسائية ولا الرجالية ولا صور الحيوان البهيم ولا صور بني آدم، كلها ممنوعة لأن الله حرمها وحرم ثمنها. فقيل يا رسول الله رأيت استعمال المستعمل للمحرم شريك لصالة، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها لما استعملت القماش اللي فيه صورة، قال إن أهل هذه الصور يعذبون يوم القيامة، من احتاج إلى أن يشتري شيء من ألعاب الأطفال لا يشتري صور، يشتري سيارات، يشتري كذا كذا، ما يشتري صور ذوات الأرواح أبدا، لأنك تكون مستعمل أنت وأهلك. والأمر الثاني أن البيت الذي فيه صورة لا تدخل الملائكة، تريد تخرج الملائكة من منزلك وتدخل عليك الشياطين، من هو العاقل الذي اختار هذا؟ كذلك ادخال الصور اللي المحنطة من طيور أو ضبع أو غيره هذا اقتناء ميتات، ما يجوز شراءها، لا يجوز لأن ميتة فمنها حرام، واقتناءها لا يجوز، ميت تخل شيء ميت بيتك. نعم نعم السلام عليكم. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة، والشحوم يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام، قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها أي تحيلوا، قالوا ما حرم علينا إلا الأكل ونحن لا نأكل، فجملوها أي أذابوها على النار حتى صارت ذوبا وصارت دهنا، قالوا ما بعنا شحما بعنا دهنا، ثم أكلوا الثمن، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعاطيهم هذه الحيل، واليهود أصحاب حيل وجرأة على محارم الله، فلا يجوز للمسلم التشبه بهم في استحلال ما حرم الله. قال المصنف رحمه الله باب السلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال الشيخ رحمه الله وإيانا في شرحه السلم هو شراء المكيلات أو الموزونات أو الموصوفات المنضبطة بنقد الثمن وتأجيل المثمن في الذمة إلى أجل معلوم. تأجيل المثمن صلى الله عليه وسلم وتأجيل المثمن في الذمة إلى أجل معلوم، يعني تقول المزارع أعطيك 2000 ريال مشان يزرع على أنك ترد لي من غلة الزرع كذا صاع، الصاع كذا. نعم صلى الله عليه وسلم وتأجيل المثمن في الذمة إلى أجل معلوم، هذا يسمى سلما ويسمى سلفا، ويقال له الاستدانة ويقال له المداينة، له أسماء في عرف الناس، ويسمونه المكتب أيضا نفسه. نعم صلى الله عليكم. والضابط في هذا أن من أراد أن يشتري شيئا في ذمة أحد كان ذلك بصفة مضبوطة أي بأوصاف معلومة، كان بعض أهل العلم يتعامل بهذا، لكن عنده مال ميراث ولا شيء ولا كذا، بدل ما يحفظه بالبيت وتعرض للسراق وكذا كانوا يداينون به أهل المزارع سلف، يعطي حال قدر من المال على أنه يرد من الزرع أو التمر أو غيرهما بالكيل الفلاني أو الوزن الفلاني أو العد الفلاني بسعر كذا، يدفع الثمن مقدما يعني ويصير المثمن مؤخر. نعم أحسن الله عليكم. والضابط في هذا أن من أراد أن يشتري شيئا في ذمة أحد كان ذلك بصفة مضبوطة أي بأوصاف معلومة وأجل معلومة حتى لا يحدث نزاع، ويكون معلوما إما بالوزن إن كان يوزن أو بالكيل إذا كان يكال أو بالصفات المنضبطة في مثل الحيوانات والسيارات وأشباه ذلك أو الزرع إذا كان يزرع بالزراع بالمثل مثلا. السلام عليكم. ويكون إلى أجل معلوم فيقول مثلا أنا أخذ 1000 صاع من الحنطة في ذمتك كل صاع بريالين إلى انسلاخ ذي الحجة، وإذا كان حيوانا فصفته كذا وسنه كذا إلى أجل معلوم، وإذا أو إلى حصاد الزرع مثلا حيوان حصاد الزرع حيوان جذاذ النخل. السلام عليكم. وإذا كان شيئا موزونا من الحديد أو النحاس أو غير ذلك فبوزن معلوم إلى أجل معلوم لا بأس بذلك، ويقدم له الثمن الآن يعطيه الثمن 1000 أو 2000 أو 20000 إلى أجل معلوم، فيسلم له السيارة أو التمر أو الأرز أو الحنطة أو الذرة أو القطن، لا بد أن يكون معلوما إما بالوزن إن كان يوزن أو بالخيل إذا كان يكال أو بالصفات المنضبطة في مثل الحيوانات والسيارات وأشباه ذلك. قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. بارك الله فيك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. جزاكم الله خير.